الصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ عبد الحبيب نزيم، تعالوا نعود مرة أخرى لنستمتع معا بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما Sundown call.